وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرنا يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلام علينا ما دعا لله داعي الشكر علينا مدار.